بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. المؤلف رحمه الله تعالى انتهى من تفسير الجزء الأول، ثم شرع في تفسير الجزء الثاني، وهذا الجزء الثاني كذلك يعرض بعض مخازي اليهود، بعض مخازي اليهود، ويذكر بعض القضايا الأساسية كقضية تحويل القبلة ونحو ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، سيقول: ظاهره الإعلام بقولهم قبل وقوعه، إلا أن ابن عباس قال: نزلت بعد قولهم. إذن ظاهر هذه الآية سيقول، السين هذه تدل على الاستقبال، أو يقال التنفيس. إيش معنى التنفيس؟ يعني في نفس، في نفس، يعني يحتاج إلى وقت. إذن ظاهره أن الله عز وجل أعلمه بقولهم قبل أن يقولوه، واضح؟ إما أن نقول بهذا القول فنقول هذا فيه تهيئة، الإنسان يهيئ نفسه أنه إن جاء بالحق هناك من يعارضه، واضح؟ فالنفس تتقبل ذلك، يبدأ يتهيأ، واضح؟ وهذا مقصد من مقاصد الدعوة، وأساس من أساسيات الدعوة، أن يتهيأ الإنسان لمن سيرد هذه الدعوة، من سيعارضه بشهوة، من سيعارضه بشهوة، إلى غير ذلك. وإما أن نقول بقول ابن عباس قال: نزلت بعد قولهم. نعم. السفهاء هنا اليهود أو المشركون أو المنافقون، ما ولاهم أي ما ولى المسلمين عن، ومر معنا السفيه هو الذي لا يعلم مصلحة نفسه. نعم. وهي بيت المقدس إلى الكعبة لله المشرق، الآية رد عليهم بأن الله يحكم ما يريد ويولي عباده حيث شاء، حيث شاء، لأن الجهاد كلها لله. لذلك مر معنا في الجزء الأول قول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ، واضح؟ هذا الأصل يترتب عليه أحكام، منها تحويل القبلة. إذن فذكر لنا أصل، وهنا نتنبه إلى مسألة. الآن لو نظرنا إلى ما ننسخ سنجد يعني شيء في القرآن ربما لا يتفطن له الكثير. الله عز وجل عندما يربطنا بقضايا في الأصول، الآن علماء الأصول عندما يتحدثون في الأصول يتحدثون عن قضايا جافة، واضح؟ لكن الله سبحانه وتعالى يربطها بإيمان، بعقيدة، بعد آية النسخ: إن الله على كل شيء قدير. إذن فيربطها بأحكام عقدية. هذا إذا نظرت في القرآن جميعا، كأن القرآن يقول لنا هذه كل الأحكام، هذه كلها هي ترجع لأصل واحد، أو كلها ترجع لفهم الكتاب والسنة، أو هذه كلها الأحكام على تفرقها هي ترجع للعقيدة، واضح؟ لذلك مفهوم العقيدة مفهوم واسع، واضح؟ نعم. وكذلك أي كما هديناكم جعلناكم وسطا أي خيارا شهداء على. إذن هنا وسطا ما معنى وسطا؟ خيار. ليس كل من توسط بين شيئين فهو خيار، ليس كل من توسط بين شيئين فهو خيار. فالسيخ توسطوا بين الهندوسية وبين الإسلام، وقالوا لا إسلام ولا هندوسية، وليس كل توسط محمود. إذن فنفهم قول الله سبحانه وتعالى قال أوسطهم يعني قال أخيرهم، واضح؟ إذن فلا بد أن نعرف معنى الوسط. نعم. والخلاصة أن الوسط هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يدعو الآن إلى الوسطية ونحو ذلك، وسطية غير ما جاء في الشرع لا عبرة بها. شهداء على الناس أي تشهدون يوم القيامة بإبلاغ رسل إلى قومهم عليكم شهيدا أي بأعمالكم. قال عليه الصلاة والسلام: أقول كما قال أخي عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، الآية. ف فيتميل لما قدم المجرور في قولي عليكم شهيدا وأخرهم في قولي شهداء على الناس، فالجواب أن تقديم المعمولات يفيد الحصر، فقدم المجرور في قولي عليكم شهيدا لاختصاص شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، ولم يقدم في قولي شهداء على الناس لأنه لم يقصد الحصر. لم يقصد الحصر، هنا قصد الحصر، واضح؟ قال الله عز وجل لتكونوا شهداء على الناس. طيب نحن سنشهد على أمة كذا وأمة كذا، أمة موسى، أمة عيسى، أمة، واضح؟ إذن لم يقصد الحصر، لكن الرسول عليكم، نعم علينا نحن شهيد. نعم. القبلة التي كنت عليها فيها قولان، أحدهما أنها الكعبة وهو قول ابن عباس، والآخر أنها بيت المقدس وهو قول قتادة وعطاء والسدي، وهذا من مع ظاهر قوله كنت عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس ثم صرف عنه إلى الكعبة. واضح هذه المسألة، يعني العلماء يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة. طيب عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة إلى أي جهة؟ فقيل كان يصلي إلى مكة، إلى في مكة إلى القبلة وبيت المقدس معا، يعني يمكن أن يتوجه إليهما معا. ومن المفسرين من يقول كان إذا كان في المسجد يتوجه إلى القبلة، وإذا كان خارج المسجد يتوجه إلى بيت المقدس، لكن في المدينة لا، لم يستطع أن يجمع بينهما، فصلى في المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا أو 15 شهرا على اختلاف الروايات، ثم بعد ذلك جاء التحويل. واضح؟ وأما قول ابن عباس فتأويله بوجهين، الأول أن كنت بمعنى أنت، يعني وما جعلنا القبلة التي أنت عليها ليس كنت. نعم. والثاني قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة قبل بيت المقدس. نعم، يعني أنه فتكون على ذلك القبلة نسخت عدة مرات، كان إلى الكعبة ثم إلى بيت المقدس ثم إلى الكعبة، وهذا بعض علماء الأصول يذكرون مما تكرر نسخه القبلة والخمر، واضح؟ ويذكر بعضهم الخلاف في نكاح المتعة. نعم. وعراب التي كنت عليها مفعول بجعلنا أو صفة للقبلة، ومعنى الآية على القولين اختبار فتنة للناس بأمر القبلة، فأما قول القتادة فإن الصلاة إلى بيت المقدس فتنة للعرب لأنهم كانوا يعظمون الكعبة، أو فتنة لمن أنكر تحويلها. وتقديره على هذا ما جعلنا صرف القبلة التي كنت عليها، وهذا أظهر لأن الفتنة إنما وقعت عند صرف القبلة. وأما على قول ابن عباس فإن الصلاة إلى الكعبة فتنة لليهود لأنهم يعظمون بيت المقدس وهم مع ذلك ينكرون النسخ فأنكروا صرف القبلة، أو فتنة للضعفاء المسلمين حتى رجع بعضهم عن الإسلام حين صرفت القبلة. الخلاصة أن تحويل القبلة كان فيه امتحان واختبار للمسلم، من الذي ينقاد دون أن يقول شيئا، ينقاد مباشرة، ولليهود لأن في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتحول إلى الكعبة، فجاء مصدقا لما معه. نعم. لنعلم أي العلم الذي تقوم به الحجة على العبد، وهو إذا ظهر في الوجود ما علمه الله. إذا لنعلم، الله عز وجل يعلم أم لا؟ يعلم من قبل، لكن هذا علم ظهور، لذلك قال أي العلم الذي تقوم به الحجة. إذن الله عز وجل يمكن أن يعذبنا بما بعلمه، بما هو مكتوب سابقا، لكن أراد الظهور، واضح؟ كما أنك يعني ولله المثل الأعلى، أنت الآن تدرس طلاب وتعرف أن هذا الطالب لن ينجح أبدا، فتقول للمدير هذا الطالب راسب راسب، يقول لك الآن ما اختبر، تقول له أنا هذا سنوات وأنا أدرسه، معروف هذا راسب، فاختبر الطالب فجاء راسب. الآن هذا الرسوب هذا باعتبار هذا يعني باعتبار خبرتك به، هذا مثال في بشر، ولله المثل الأعلى الذي يعلم ما كان وما سيكون. نعم. ينقلب على عقبيه عبارة عن الارتداد عن الإسلام، وهو تشبيه بمن رجع يمشي إلى وراء. وبعضهم يقول الردة هي الرجوع إلى الخلف، وبعضهم الذي يقول تمسك بالدين هذا رجعية، لا، الرجعية أن ترجع إلى الكفر. فإذا رأيت مثلا رأيت المسلمين وفي تكاسلهم أو لا ما في تطور، لا ترمي الإسلام، فرق بين الإسلام وبين المسلمين. نعم. ويقول أن امرأة غربية أسلمت فقرأت عن الإسلام، قرأت ثم بعد ذلك أرادت أن تسلم، أرادت أن تذهب إلى الأزهر وكذا يعني تتعلم أكثر، فقابلها عالم هناك من العلماء ومد يده يصافحها، فقالت الحمد لله أني عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. حرام هذا يسلم وكذا، لذلك بعضهم بحجة الوسطية يلا ينزل ينزل ينزل. نعم، لذلك تلاحظ بعض من أسلم يكون عنده غيرة أكثر من المسلم. نعم. وإن كانت إن مخففة من التفكير. أمس قرأت قصة لشخص ماليزي ذهب أظن إلى أستراليا واشترى يعني كنيسة وحولها إلى مسجد رحمك الله، ثم تحفيظ قرآن وهذا، لكن قال أنا أكاد أجن ما سمعت أذان يعني في المنطقة التي هو فيها، فترك المنزل وترك كل شيء وهجر إلى المغرب إلى دولة المغرب. يعني انظر كيف ترك أموال وكذا ما سمع أذان فقط أذان، ونحن ربما يسمع الأذان من هنا ويخرج من هنا وهو نائم. نعم. واسم كان ضمير الفعل وهي التحول عن القبلة إيمانكم هنا إلى صلاتكم إلى بيت المقدس، واستدل به من قال إن الأعمال من الإيمان. يعني هذا رد على رد على المرجئة، فالله عز وجل قال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وقيل معناه ثبوتكم على الإيمان حين انقلب غيركم بسبب تحول القبلة تقلب وجهك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه إلى السماء رجاء أن يؤمر بالصلاة إلى الكعبة شبر المسجد جهته، وما أنت بتابع قبلتهم خبر يتضمن النهي. وقد يكون خبر واضح يعني أن الله عز وجل علم أنه ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا شك الله عز وجل عاصمه من الوقوع في الحرام. نعم. ووحدت قبلتهم وإن كانت جهتين لاستوائهما في البطلان. الآن وما قال وما أنت بتابع قبلتهم واحدة صح؟ مع أن قبلة النصارى غير قبلة اليهود واضح، لكن لما استووا في الضلال كلهم يعني في نعم كلهم واحد في الضلال، ذلك قال لاستوائهما في البطلان. نعم. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني حتى اليهود لن يتبعوا النصارى والنصارى لن يتبعوا اليهود، لأن اليهود يستقبلون المغرب والنصارى المشرق، يعرفون أي يعرفون القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر القبلة كما يعرفون أبناءهم. مبالغة في وصف المعرفة، وقال عبد الله بن سلام معرفتي بالنبي صلى الله عليه وسلم أشد من معرفتي بابني. وقد لا نقول مبالغة، هذا على الحقيقة، هذا على الحقيقة، وهذا تعريض بهم. يعني الإنسان قد يخرج امرأته تزني وهو لا يدري واضح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تعرفونه وتعرفون أخلاقه. نعم. لأن ابني قد يكون فيه الشك. طيب، ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى وهي تتعلق كذلك لها ارتباط بالقبلة. نعم. ولكل أي لكل أهل أو لكل ضائفة وجهة. واضح هذا التنوين، بعضهم يقول هذا التنوين عوض عن كلمة محذوفة، لكل أي لكل طائفة لكل أحد. نعم. وجهة أي جهة، ولم تحظى في الواو لأنه ظرف مكان. نعم. إنه مصدر ثبتت فيه الواو، وهذه آية عامة لكل وجهة، هذا رجل يتوجه أولا الناس يتجهون إما إلى خير وإما إلى شر، ثم أصحاب الخير يتنوعون ثم لأصحاب الشر يتنوعون، هذا فيه دليل على أنه لا يمكن أن نجعل الناس جميعا يتجهون كلهم يطلبون العلم، هذا مستحيل، كلهم يقاتلون هذا لا مستحيل، إذن لابد الأمة أن تتنوع واضح، وكل إنسان يخدم الدين بمجاله الذي هو فيه. نعم. هو موليها أي موليها وجهه، وقرئ مولاها أي والله الله إليها. نعم، أي والله الله إليها. والمعنى أن الله تعالى جعل لكل أمة قبلة، فاستبقوا الخيرات أي بادروا إلى الأعمال الصالحة. إذن كأنه الآن يقول لا يضركم الجهة، أهم شيء أن تستبق لا أن تعترض. البعض هكذا عنده اعتراض، الناس صعدوا القمر وأنتم تشرحون البخاري، طيب أنت لا بخاري ولا قمر، هكذا البعض صحيح، البعض دائما همه النقد، طيب افعل كفعلهم ثم لا يلزم الناس أن يوافقوك على قولهم. يعني الآن بعضهم يأتي يقول شوهتم الإسلام، طيب أنت حسن الإسلام وادعو الإسلام بصورة حسنة، لا هذا فقط يعني يقولون في الناس من هو كالذباب فلا يقع إلا على جرح من الآلام، ينظر الجسم جميل لا ينظر أين الجرح ويقع على الجرح، هكذا بعض الناس. يأتي بكم الله أن يبعثكم من قبوركم فولي وجهك كرر تأكيدا أو لينام به ما بعده لئلا يكون للناس الآية معناها أن الصلاة إلى الكعبة ترفع حجة المعتربين من الناس، فإن أريد بالناس اليهود فحجتهم أنهم يجدون في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبة فلما صلى إليها لم تبق لهم حجة على المسلمين. يعني كان في كتبهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيستقبل الكعبة فوقع هذا، وإما أن تكون راجعة إلى قريش. نعم. وإن أريد قريش فحجتهم أنهم قالوا قبلة آبائه أولى به. نعم. إلا الذين ظلموا أي من يتكلم بغير حجة ويعترف التحول إلى الكعبة والاستثناء منتصل. انظر فائدة النحونة، هل استثناء متصل أم منقطع وما الذي يترتب عليه الخلاف؟ هذا في الاستثناء. نعم. لأنه استثناء من عموم الناس. قال لك هنا الاستثناء متصل، إذا كان متصل استثناء من عموم الناس يعني إلا الذين ظلموا، إذن لا حجة إلا الذين ظلموا كما قال الله عز وجل. نعم. ويحتمل الانقطاع ألا أن يكون استثناء ممن له حجة، فإن الذين ظلموا هم الذين ليس لهم حجة. ولأتم متعلق بمحروف أي فعلت ذلك لأتم. نعم. أو معروف على لئلا يكون كما أرسلنا متعلق بقولي ولأتم أو بقولي فاذكروني والأول أظهر فاذكروني أذكركم. قال سعيد بن المسيب معناه اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب، وقيل اذكروني بالدعاء والتسبيح ونحو ذلك. يعني إما يكون بالذكر القولي أو بالذكر الفعلي، واضح؟ ويحتمل هذا وهذا، واضح؟ أنت تقول لفلان افعل كذا لا تنسى اذكر، هل مقصود أنه مثلا تقول له أريدك أن تأخذ هذه الورقة إلى فلان اذكر لا تنسى، فهل سيخرج ويقول ورقة ورقة ورقة ورقة؟ لا، هو الآن سيتذكر هذا. إذن المراد هنا الذكر القلبي يعني أن لا ينسى، واضح؟ إذن فتحتمل هذه الآية هذا وهذا، وأعظم الذكر ما تواطأ عليه اللسان والقلب، واضح؟ وهذا لا يصل إليه الإنسان إلا بالتمرس. يقول أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لشدة ذكره يعني يأتي السائل والشيخ ما يركز، يذكر يذكر الله عز وجل، فإذا أراد أن يركز يعني يأخذ الشال هذا يضعه في فمه حتى يقف ثم يستمع، واضح؟ ويحكون عنه عجب في باب الذكر هذا، عجب. نعم. وقد أكثر المفر ومر معنا أبو هريرة كان يسبح 12,000 تسبيحة، هذا في اليوم الواحد 12، واضح؟ وقد أكثر المفسرون لا سيما المتصوفة في تفسير هذا الموضع بألفاظ لها معاني مخصوصة ولا دليل على التخصيص. المؤلف رد على الصوفية من جهة، ويعني في أشياء قد تلحظ عليه من جهة، هو قال وأد أكثر المفسرون، يعني الآن هذا الذكر صح؟ لا شك مقام الذكر لا ينكره أحد، ليس خاصا بالصوفية ولا بغيرهم، الذكر هذا من أعلى العبادات، لكن قال أكثر المفسرون لا سيما المتصوفة في هذا الموضع بألفاظ لها معاني مخصوصة، يعني هنا المتصوفة قالوا فاذكروني أذكركم، كل طائفة من الصوفية حددت ذكر، واضح؟ طريقة كذا طريقة كذا، صلاة الفاتح صلاة كذا، كل طائفة تحدد أن هذا الذكر هو الخاص بهم، وثم تذهب إلى الشيخ يجيزك بهذا الذكر ولن تصل إلا به، بل بعضهم يبالغ ربما يقول هذا الذكر أفضل من قراءة القرآن، هكذا بعضهم يقول، واضح؟ هذا كله مبالغة، وإلا فالأصل الذكر جاء مطلقا. نعم. لذلك قال وقد أكثر المفسرون لا سيما المتصوفة في هذا في تفسير هذا الموضع بألفاظ لا معاني لها ولا دليل على التخصيص، واضح؟ بعضهم هو هو هو هو، واضح؟ سيأتي أن الشيخ يقول أفضله الله الله، وهذا مما يؤخذ على الشيخ، واضح؟ وبالجملة هذه الآية بيان لشرف الذكر، وبينها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. يعني يكفي هذه الفضيلة من فضائل الذكر أن الإنسان يذكر الله عز وجل، الله عز وجل معك في كل لحظة وساعتك، لكن الإنسان هذا يحتاج إلى تعود، يحتاج يحتاج الإنسان إلى تعود. إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قلت لكم أحد العوام سمع حديث كلمتان خفيفتان على اللسان فتفرغ لهذا، تفرغ لهذا، فكان إذا رأى شخصا يقول له كلمتان خفيفتان، وهكذا كان يعلم الناس. سبحان الله، حصل له جلطة فأدخل المستشفى، فقال للطبيب ها كلمتان خفيفتان، وهكذا. وعند موته، عند موته ساعة الاحتضار أفاق، فقال لهذا الطبيب كلمتان خفيفتان لسان ثقلتان في المس، ومات على هذا. إنسان أكثر من ذكر الله عز وجل. وهذا يعني كما مر معنا الخواتيم العبرة بالسوابق، واضح؟ الإنسان ينظر بالسوابق، وهكذا كل إنسان يموت على ما كان عليه. نعم. والذكر ثلاثة أنواع: ذكر بالقلب وباللسان وبهما معا. واعلم أن الذكر أكبر الأعمال على الجملة، وإن ورد في بعض الأحاديث تفضل غيره من الأعمال كالصلاة وغيرها، فإن ذلك مما لما فيها من معنى الذكر والحضور مع الله تعالى، والدليل على فضيلة. يعني لو تأملنا في كل عمل من الأعمال أفضل أفضل، سنجد الذكر فيه. الصلاة فيها الذكر، الحج فيه الذكر، الجهاد فيه الذكر. نعم. والدليل على فضيلة الذكر من ثلاثة أوجه: الأول، النصوص الواردة بتفضيله على سائر الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: ذكر الله. قيل: الذكر أفضل أم الجهاد في سبيل الله؟ فقال: لو ضرب المجاهد بسيفه في الكفار حتى ينقطع سيفه ويقتضي دما لكان ذكر الله لكان ذاكر الله أفضل منه. نعم، لكان ذاكر الله أفضل منه، بل الله عز وجل أمرنا بالذكر في حال القتال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا. نعم. الوجه الثالث، أن في الذكر مزية هي له خاصة ليست لغيره، وهي الحضور في الحضرة. الوجه الثاني صفحة 55. الوجه الثاني، أن الله تعالى حيثما أمر بالذكر أو أثنى على الذاكرين اشترط فيه الكثرة، يعني في كل عمل ما استطعت صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم استطع على جنب، الحج إن استطعت إليه سبيلا، الصوم كذلك، ما استطعت إلا الذكر، ما قال لك ما استطعت، طلب منك الكثرة. واضح؟ بل ذهب بعضهم مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: أكثروا علي من الصلاة. ذهب البعض، ولا دليل عليه، لكن البعض ذهب إلى أن أقل شيء 300، أقل شيء هذا، أدنى الكبائر 300. نعم. فقال: اذكروني، اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا، ولم يشترط ذلك في سائر الأعمال. الوجه الثالث، أن في الذكر مزية هي له خاصة ليست لغيره، وهي الحضور في الحضرة العالية والوصول إلى القرب الذي عبر عنه ما ورد في الحديث من المجالسة والمعية، فإن الله تعالى يقول: أنا جليس من ذكرني، ويقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. وللناس في مقصد الذكر مقامات. يعني ما المقصد من الذكر؟ لماذا تذكر الله عز وجل؟ فقال: فمقصد العامة اكتساب الأجر. طيب، ومقصد الخاصة القرب والحضور. قصره على هذا للخاصة هذا قد لا يوافق عليه شيء. واضح؟ الآن الخاص هذا الذي يذكر الله عز وجل، هل يقصد منه القرب والحضور؟ لكذلك يقصد الأجر أم لا؟ يقصد الأجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علق الذكر، علق بعض الأجور بالذكر: ولن يأتي أحد بأفضل ما جاء، ومن قال سبحان الله، إلى غير ذلك. واضح؟ نعم. وبين المقامين بون بعيد، يعني فرق واسع. نعم. فكم بين من يأخذ أجره وهو من وراء حجاب، وبين من يقرب حتى يكون من خواص الأحباب. يعني هؤلاء يريدون القرب. نعم، يريدون القرب ولا يريدون الأجر. لا، واضح ذلك. هذا يعني تعرفون بعض الصوفية يقول: نعبد الله عز وجل لا نعبده طمعا في جنتي، لا، حبا، هذا حتى وإن عذبني. لا، الأنبياء الله عز وجل قال عنهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. واضح؟ نعم. وعلم أن الذكر على أنواع كثيرة، فمنها التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد والحوقلة والحسبلة وذكر كل اسم من أسماء الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار وغير ذلك، ولكل ذكر خاصية وثمرة. فأما التعليل فثمرته التوحيد، أعني التوحيد الخاص، فإن توحيد العام حاصل لكل مؤمن. وأما التكبير فثمرته التعظيم والإجلال لذي الجلال، ولكل واحد حكم. فالتكبير له أماكنه، واضح؟ فيكون التكبير أفضل في وقت دون غيره، واضح؟ إلى غير ذلك. نعم. وأما الحمد والأسماء التي معناها الإحسان والرحمة، كالرحمن والرحيم والكريم والغفار وشبه ذلك، فثمرتها ثلاث مقامات، وهي الشكر وقوة الرجاء والمحبة، فإن المحسن محبوب لا محالة. وأما الحقلة والحسبلة فثمرتها التوكل على الله والتفويض إلى الله والثقة بالله. وأما الأسماء التي معناها الاطلاع والإدراك، كالعليم والسميع والبصير والقريب وشبه ذلك، فثمرتها المراقبة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فثمرتها شدة المحبة فيه والمحافظة على اتباع سنته. المؤلف ذكر هذه فائدة فقط، وإلا فابن القيم رحمه الله ذكر أكثر من 40 فائدة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه جلاء الأفهام أو جلاء الأفهام. نعم. وأما الاستغفار فثمرته الاستقامة على التقوى والمحافظة على شروط التوبة. طبعا والمقصود بهذه الأذكار التي ذكرها الشيخ أي الإتيان بها على حقيقتها، وليس بعضهم هذا ليس استغفار، هذا أبدا واضح، هذا ليس ذكر أبدا واضح، وإنما يأتي به هي 10 كلمات، يعني ما استطاع استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يأتي بها ويحسن أن يتكلم. يعني بعضهم يقول، يعني تخيل لو ذهبت إلى رئيس الجامعة وتقول له كيف حالك ماذا سيطردك، واضح؟ إذن كيف تقول هذا مع الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذا ليس أدبا أن تقول له مع إنسان، بل لو خاطبت ولدك ووالدك سيقول هذا والدي الله أعلم ماذا يقول، واضح؟ إذن كيف يليق بك أن تتخاطب مع الله عز وجل، واضح؟ هذا إذا، ولذلك الإنسان إذا عظم الله لا يتخاطب معه بهذا أبدا، كيف استغفر الله؟ أو يكذب على نفسه يفعل معصية استغفر الله استغفر الله، تكذب على من؟ هذا يكذب الإنسان على من؟ يعني الإنسان يراجع نفسه. نعم. هذا الذكر، إذن الذكر عندما يعني كان يعني بعضهم كان يستشعر يعني معنى سبحان الله ومعنى استغفر الله ومعنى كذا، واضح؟ والمحافظة على شروط التوبة مع انتصار القلب بسبب الذنوب المتقدمة. ثم إن ثمرات الذكر بجميع الأسماء والصفات مجموعة في الذكر الفرد، يقصد بالذكر الفرد وهو الله الله الله. واضح. بعض الصوفية يحتج بقوله سبحانه وتعالى واذكر اسم ربك، واضح؟ طيب هذا واذكر اسم ربك هذا مجمل، سؤال هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو قال ثم إن ثمرات الذكر بجميع الأسماء والصفات مجموعة في الذكر الفرد، إذن فذلك هو الغاية وإليه المنتهى. طيب تنازلا، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعقل أن هذا هو الأعلى ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فقط أو صرح بجوازه؟ لا يمكن هذا، واضح؟ إذن فنتقيد يعني بما جاء في السنة، أو يكون ذكر مطلق لكن بهذه الكيفية ونجعله هو الأعلى، بل بعضهم يقول هذا أفضل من لا إله إلا الله. طيب لما؟ قال لأني قد أموت على لا إله، واضح؟ يعني وكأنك تلعب على من؟ هذا الله عز وجل يعلم بالنية أم لا. طيب وبعضهم قال الله لا الأفضل الله، هذا قد يكون يشارك أو كذا، فنقول هو واضح؟ لا ليس ذكرا هذا. هل ورد في نص أن من قال هو 100 مرة له كذا؟ لا واضح. ما في شيء أن يجعل الإنسان لنفسه ورد، لكن بشرط ما أقول هذا الورد من فعله فله كذا، واضح؟ أنا الآن مثلا أنا أنت كل واحد، يعني الآن نحن الآن قرأنا فضل الذكر، فقال شخص أنا أريد أن أجمع هذه الحسنات، سأجعل لي كل يوم مثلا 10 تهليلات و10 تكبيرات وتحميدات، ألتزم بها، هذا ليس في شيء. الآن إذا ألزمت نفسك بمراجعة 5 أجزاء من القرآن في شيء؟ ليس في شيء، واضح. لكن أن أجمع هذه وأقول هذه فيها أجر، طيب من أين أتيت بهذا الأجر؟ هنا الإشكال، واضح. إذن هذه الأوراد ليس فيها شيء، لكن أن تقدم هذه الأوراد على الأوراد الشرعية فنقول لا، واضح، لم يأتي بها دليل. أن تجعل هذه، لذلك عند مثلا بعض العلماء ينكر على الصوفية عندما يأتي بهذه الأوراد ويجعلها هي الأصل، واضح، أو يعتقد أن لها فضل. الآن لو أن رجل قرأ مثلا أي سورة أو قرأ أي ذكر في الجمعة في أي وقت، هذا ليس فيه شيء. طيب لكن أن يحدد هذا فيه ما فيه، واضح، إذن هذا ليس فيه شيء. فقط أن تدعي أن له أجر وأن تدعي أنه أفضل، لا، من أين أخذت الأفضلية؟ الأفضلية هذه بوحي بسنة، كيف أقول هذا أفضل من هذا؟ هذا لا بد له من دليل. ما في شيء، قلت لك ما في شيء، لكن أن تعتقد أن هذا له فضل، يعني تعتقد أن 99 الآن أنت 99 أنا فعلت 100، هل تعتقد أنك أفضل؟ طيب هل تعتقد أن ممكن 99 تعتقد أن هذا أفضل؟ أنا أتيت بمئة، تعتقد أنك أفضل؟ لا. الآن أقول لك ما الدليل على هذا أفضل، الآن وصلت إلى تفضيل. طيب الآن أنت استغفرت 99، أنا استغفرت 1000، طيب لا أقول 99، طيب أين هذا التحديد؟ قد تجتهد وتجعل لك، لكن الآن أن أفضل لأنه سيترتب الآن عليه أشياء، واضح؟ 99. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله 100، طيب شخص يقول لا 99 على عدد الأسماء والصفات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول 100، أقول أنا 99؟ لا يمكن، هذا واضح. يتطلب أركانه ركن من أركان الدين، لأنه إذا بدأوا إلى ثلاثة يقولون أمنت كل ركن. لا ما هذا يعني، وإنما الإنسان إذا فعل شيء يستحب له أن يثبت هذا العمل، واضح. وقلت لكم هذه الأعداد هذه توقيفية. طيب الآن الرجل الذي جاء للإمام مالك فقال له أحرم قبل، إنما هي خطوات، كيف رد عليه الإمام مالك؟ إنما هي خطوات، لا، ما يأتي شخص ويقول طيب الآن يعني 4 ركعات، طيب نزيد 5 أو نجعلها 7 قياسا على الطواف، ممكن هذا؟ لا، ما يأتي شخص يقيس، هنا ما في أعداد، الله أعلم بها، واضح. هناك أعمال من زادها، يعني العدد في الأذكار، هناك أذكار ورد فيها عدد ومقيد لا تزيد، واضح، وهناك أعداد إن زدت عليها فلا بأس، واضح. قول عمر هذا الرجل ربط نفسه بالتوحيد، هل هذا لا يعني أنه ابتدع؟ قد قلت لك إذا اعتقد فضل أو اعتقد شيء أو اعتقد خصوصية، أنا الآن قلت له إذا قلت 100، إذا اعتقد أن لا الأفضل كذا، لا، أنا أقول هنا ابتداع، واضح، هذا هو. الآن هو راجع، قلت لك قس راجع 5 أجزاء، لكن هو قال لك لا راجع 4 أجزاء وقليل، لما كذا وكذا، نقول له من أنت؟ هذا التحديد هذا ليس شيء، لكن مثلا قال 100 قال كذا، ما في شيء. لكن كون الإنسان يربط بهذه، وقلت لكم في الغالب من يأتي من ناحية العدد ومن ناحية كذا يقع كذا. طيب الآن 99 غلط، ها إذن غلطت في الأسماء الحسنى، هذا التصورات كلها باطلة، واضح. اجعل الإنسان ما عندنا قاعدة، ألم نأخذ في الأصول مطلق ما جاء في الشريعة مطلق، نجعله مطلقا كما هو. طيب هذا التقييد من أين أتينا به؟ هذا هو، ذلك توقيفية، مثل هذه توقيفية، واضح. لكن الإنسان ينشئ له ذكرا، طيب تريد أن تحدد نفسك، أنا أحدد نفسي مثلا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة 100، ما في شيء، تريد هذا 100، لكن أن تعتقد أن هذه 100 لا، من أنقص منها فكذا وكذا، ومن زاد فكذا وكذا، هذا كله هذا لا دليل عليه. لا لا قلت لك هذا لا، هذا عندي اعتقاد، قلت لك الآن ما موقفه من زيادة، ما موقفه من الزيادة؟ هذا هو الاعتقاد. هذا الآن هو عندما اعتقد وحدد هو يظن هذه الأفضلية أم لا؟ خلاص، من أين أتيت بهذه الأفضلية؟ لكن ممكن هكذا، لماذا 99 هكذا؟ أنا أرى 99 ما في شيء. نعم. كان مثلا إذا أخرج بعض الأعداد بأركانها وهذه الأركان ضمن بعضها بعضها وأخرج عددا آخر وهو يريد أن ينقل قد قلت لك إذا لم يعتقد فضلا، إذا لم يعتقد فضلا، أما كونه يفعل الذكر أو كونه يفعل كذا هذا ما في شيء. يعني شخص مثلا قلت لك عنده شبهة مثلا على خلاف في الشبهة، طيب لكنه يشب يأتي بعددها مرتين أو ثلاث فقط لأنها تذكره، واضح؟ ومن باب الفائدة هناك كتابين، كتاب الأول اسمه طبعا هناك فقه الأذكار هذا للعباد، لكن هناك كتاب أو ثلاثة كتب، الأول اسمه للشيخ وليد السعيدان اسمه الأذكار في قواعد الأذكار، اكتب في النت قواعد الأذكار للسعيدان. الثاني هناك رسالة الدكتوراه حول اسمها الذكر، الذكر أحكام الذكر، وهناك رسالة كانت صغيرة لكن نسيت اسمها لواحد باكستاني أظنه صاحب كتاب أصول فقه، رسالة صغيرة جدا. أما هو يرى أن الأعداد توقيفية ويرى أن أذكار الصباح والمساء ونحو ذلك هذه مقيدة بوقت، فإذا خرج الوقت لا يجوز لك أن تقضي، بناء على أن القضاء لا يجوز إلا بأمر جديد، ما عندنا أمر جديد، واضح؟ وهناك أحكام كثيرة للذكر، أحكام كثيرة للذكر، لكن على هذه أفضل هذه طبعا من حيث التقعيد كتاب الشيخ وليد السعيدان، وما أظنه في النت، لكن ابحث إذا نزل في النت، هو في الغالب يضع كتبه في النت. الكتاب الثاني قلت لك أحكام الذكر، أحكام الذكر تقريبا 600 ورقة، واضح؟ إذا في عند الإنسان طعم يقرأه. نعم نعم. طيب ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى. نعم. استعينوا بالصبر والصلاة، قد ذكر إن الله مع الصابرين أي بمعونته، ولا تقولوا لمن مر معنا إن الله مع الصابرين، هذه معية خاصة، والمعية الخاصة تقتضي النصرة والتأييد، أما المعية العامة فهي يعني معية علم، واضح؟ ولا ومن باب الفائدة هناك رسالة الشيخ ابن عثيمين المعية، واضح؟ هي في آخر القواعد المثلى. نعم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات إلا إنها هذا ينبهنا على المصطلحات، ما تقول عنه ميت مع أنه العقل يقول ميت أم لا، لكن الله عز وجل قلنا لا تقول عنه ميت، واضح؟ المحافظة على المصطلح الشرعي لا سيما في بعض الأبواب، أن تحافظ على المصطلح الشرعي. ولذلك البعض عندما يأتي يخطب ويأتي بألفاظ من عنده هذه الأولى تركها، واضح؟ لكن يريد أن تكون الخطبة جميلة وهكذا يأتي بمصطلحات يعني عجيبة من أجل تحسين الخطبة، لا، البقاء على نصوص الكتاب والسنة ففيها البلاغة. إلى إنها نزلت في الشهداء المقتولين في غزوة بدر، وكانوا 14 رجلا لما قتلوا حبنا عليهم أقاربهم، فنزلت الآية مبينة لمن يعني يقولون أحد السودانيين قام يخطب في الناس وذكر قصة بدر، بدر، وعندما قال له الصحابي كأنك تريدنا، واضح؟ فهو يقوم يخطب قال كأنك دايرنا يا رسول الله، واضح؟ وأحدهم كذا قام يخطب مصري، أخ مصري، قال عندما دخل من دخلت أم جميل زوجة أبو لهب فقالت أين رسول الله، فقال لها أهو أهو يا أهو يا بنت الكلب. هو الآن يريد أن يشرح، لكن إيش هذا؟ أبو بكر ما قال أهو يا بنت الكلب. لكن يعني قد يكون مصطلحات أهو يا بنت الكلب أو كذا، لا، ولا سيما خذها قاعدة في جناب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من انتقاء الألفاظ، فقد تعبر لا لا يصح، بل ذهب بعضهم إلى شيء خطير، الله عز وجل قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قد لا يشعر الإنسان، حتى بعضهم ذهب إلى أنك ما تقول بعضهم هكذا ينسى، تقول له أين كذا كذا، يقول نسيت، قد نسي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنك جعلت النبي صلى الله عليه وسلم هذا تريد تقول نسى ولا ننسى، لا لا لا، نسيانه تشريع، يعني ما تأتي وتضرب أقد فعل كذا وتأتي كأنه يعني هذا طريقته استنقاص، لا، جناب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ينبغي احترامه. القرآن نفس الكلام، رب كلمة يقولها الإنسان تزل قدمه. إذا كنت تضرب بمثال اضرب بشيء آخر واضح. أحدنا يعني كان يعجبني، كان واحد يصلي بالناس في الصلاة فنسي وحصل يعني لغط في الصلاة، في النهاية قام وتكلم قال قد ناسى رئيس الدولة فما بالك أنا، يعني هذا جميل. أما تضرب بكذا وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم نسيانه تشريع، لكن بعضهم يقع في غلط ثم يأتي ويضرب بالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا، لا هذا ما يمكن، يعني أنا ما أريد أن أمثل. نعم. فنزلت الآية مبينة لمنزلة الشهداء عند مثل الله. ذلك عفوا مثل ذلك، لكن أنبه الآن إحراق المصحف وكذا، الأفضل ألا ينشر مثل هذا المقطع، ما ينشر مثل هذا المقطع، قد تنشر رد، قد تنشر عظمة القرآن، لكن تنشر هذا المقطع الآن سيخف هذا التعظيم من قلوب المسلمين، لا تجعل إنسان يرى هذا، بعضهم يشارك وكذا، ما الفائدة من المشاركة بهذا؟ خبثهم وكيدهم هذا معلوم قطعا، لكن لا تشارك مثل هذا، أمت الباطل، دع الإنسان الذي يعظم، يعني بعضهم يحترم القرآن ثم يقول له قد أحرق عظيمة، واضح؟ ومسلية لأقاربهم ولا يخصصها نزولها فيهم، بل حكمها على العموم في الشهداء، ولنبلونكم أي نختبركم، وحيثما جاء الاختبار في حق الله فمعناه أن يظهر في الوجود ما في علمه لتقوم الحجة على العبد، وليس كاختبار الناس بعض، وليس كاختبار الناس بعضهم بعضا. نعم، كاختبار الناس بعضهم بعضا، يعني أنت تختبر فلان ليظهر لك شيء أنت لا تعلمه، لكن الله عز وجل يعلم كل شيء، واضح؟ وإنما أراد الله عز وجل الاختبار هذا لتقوم الحجة، لأن الله يعلم ما كان وما يكون، والخطاب بهذا الابتلاء للمسلمين وغير لكفار قريش، والأول أظهر لقوله بعدها وبشر الصابرين. إذن هذا السياق دليل على أن الخطاب مع المؤمنين. نعم. بشيء من الخوف، يعني من الأعداء والجوع بالجذب ونقص من هذا كمثال فقط، والخوف الخوف عام. نعم. ونقص من الأموال بالخسارة، والأنفس بالقتل، والثمرات بالجوائح، وكيلة الجوائح يعني الأشياء التي تهلك، مطر شديد، زلزال، بركان. نعم. وقيل كل ذلك كله بسبب الجهاد، إن لله اللام للملك، والمالك يفعل في ملكه ما يشاء، راجعون. نعم. تذكروا تذكروا الآخرة لتهون عليهم مصائب الدنيا، واضح؟ الإنسان الدنيا إذا وقع في أي مصيبة، نعم الإنسان يحزن يبكي قد، لكن لا يجعل كل شيء يعني انتهى كل شيء من الحياة. نعم. بل الله عز وجل قد يبتلي الإنسان مصيبة ثم تأتي مصيبة أكبر، لما كلما اشتدت تنفرج، سيأتي معنا في سورة آل عمران، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثل عفوا، قال الله عز وجل فأثابكم غما بغم، غم بغم، يأتي الغم ثم يأتي الغم الثاني، لكن بعده الفرج. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابته مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أدرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أخلف الله له خيرا مما أصابه. قالت أم سلمة فلما مات زوجي أبو سلمة قلت ذلك، فأبدلني الله برده رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فأبدلني الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنها قالت ومن خير من أبي سلمة، طيب الآن هي لكن قالت ذلك إيمانا، فأعطاها الله عز وجل ما تمنى. نعم. فائدة الاستسلام، يستسلم الإنسان، وقد مر معنا في بداية التفسير عندما قالت أم مريم وإني أعيذها بك وذريتها، وحقق الله لها مرادها، فالإنسان لا يستهين بكلمة أو بدعوة. نعم. فائدة. ورد ذكر الصبر من القرآن في أكثر من 70 موضعا، وذلك لعظمة موضعه في الدين. قال بعض العلماء: كل الحسنات لها أجر محصور من 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصبر. إلا الصبر، وهناك أعمال أخرى ومثلها الصوم، لكن قد يقول الإنسان الصوم يرجع إلى الصبر. نعم. فإنه لا يحصر أجره، لا يحصر أجره، لقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وذكر الله للصابر، لكن ما المراد بالصبر هنا؟ الصبر الاختياري، واضح؟ ليس الصبر الاضطراري. ابن القيم يقول: أما هذا الصبر يشترك فيه حتى الحيوانات، واضح؟ إنسان يعني مات والده أو مات صديقه أو خسر في تجارته ثم يغضب كذا، ثم يقول: نصبر يلا، أنت ماذا ستفعل؟ ستخرج من القبر أو لا؟ خلاص أنت هذا، واضح؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة عندما رجعت إليه، قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. خلاص، واضح؟ الصبر عند الصدمة الأولى، واضح؟ كتاب جميل اقرأوه، وهو عدة الصابرين لابن القيم، كتاب جميل جدا، فيه مسائل وفيه يعني بعض التحقيقات، كتاب صغير، وهناك من اختصره في 100 ورقة، عدة الصابرين، واضح؟ وبعضهم يسميه عدة الصابرين، لكن الأشهر أنها عدة الصابرين. وذكر الله للصابرين 8 أنواع من الكرامة، أولها المحبة، قال: والله يحب الصابرين. والثالث النصرة، قال: إن الله مع الصابرين. والثالث غرفات الجنة، قال: يجزون الغرفة بما صبروا. والرابع الأجر الجزيل، قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والأربعة الأخرى، والأربعة الأخرى المذكورة في هذه الآية، فمنها البشارة، قال: وبشر الصابرين. والصلاة والرحمة والهداية، قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذا الآية بعضهم يستدل بها على التفريق بين الرحمة وبين الصلاة، لأن العطف يقتضي المغايرة. والصبر على أربعة أوجه: صبر على البلاء، وهو منع النفس من التصخب والهلع والجزع. واضح، إنسان صابه بلاء فما يجزع، هكذا من رأى عزيت شخص وهو يبكي ويصيح، وقلت له: يعني عظم الله أجرك، اصبر واحتسب. قال: وأنا الآن ماذا أفعل؟ ماذا تفعل هذا؟ إذن الصبر طبعا لا ينافي أن يبكي الإنسان، أن يحزن، لكن هو يصبر، واضح؟ يقولون عندنا الإنسان أن يسخط، وقبل ذلك الجزع واستخط، ثم الصبر، أعلى منه الرضا، أعلى منه الشكر. يعني أن يصل الإنسان إلى الرضا، هذا عالي جدا. ومر معنا فرق بين الرضا بالمصيبة والرضا بالقدر. الرضا بالقدر هذا واجب، الله عز وجل قدر أن يموت والدي، هذا يجب علي أن أرضى به، الموت لا، أنا ما أرضى به، واضح؟ وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، واضح؟ وليس واجب على العبد الرضا، هذه السفارنية، واضح؟ على العبد بكل ما نعم، وليس واجب على العبد الرضا بكل مقدور ولكن بالقضاء. نعم. وصبر على النعم، طبعا لما؟ لأنه فعل الله سبحانه وتعالى، وفعل الله عز وجل لا يكون إلا خيرا. وصبر على النعم، هذه مهمة جدا، صبر على النعم، يعني الآن عندك النعم موجودة لكنك لم تصرفها لمعصية، واضح؟ نعم. يقول أن الباجي، أبو الوليد الباجي وابن حزم، يعني كلاهما عالم، فالباجي يعني كأنه يعرض بابن حزم، ابن حزم طبعا كان غنيا، أسرته كانت، فقال له يعني معنى كلامه: أنا طلبت العلم يعني بتعب وشدة، فقال له: أنا طلبت العلم وعندي القصور وعندي أنا، يعني أنت فقير، إذا لم تطلب العلم أنت تذهب، ما عندك مكان، لكن أنا عندي أمور الدنيا مفتوحة، الباب واضح مفتوح، الله مفتوح، ممكن هنا وهنا أتصرف بالمال، لكن أنا تركت هذه جميعا واتجهت إلى العلم. إذن فكون الإنسان الملهيات موجودة أمامه، يعني أمامه، ويستطيع أن يمارسها ويتركها، هذا هو الصبر، واضح؟ وصبر على النعم، وهو تقييدها بالشكر وعدم الطغيان وعدم التكبر بها. وصبرنا على الطاعات بالمحافظة والدوام عليها، وصبرنا على المعاصي عن المعاصي بكف النفس عنها. وفوق الصبر التسليم، وهو ترك الاعتراض والتصفح ظاهرا وترك الكراهة باطنا. وفوق التسليم الرضا بالقضاء، وهو سرور النفس بفعل الله، وهو صارم عن المحبة، وكل ما يفعل المحبوب محبوب. إن الصفا والمروة. وفوق الرضا، يقول فوق الرضا الشكر، فوق الرضا الشكر. لكن لابد أن نفرق. النبي عليه الصلاة والسلام مات إبراهيم فبكى، وأحد السلف عندما مات ولده حمد الله، فما نقول ذلك أفضل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الحزن التألم وبين الرضا، واضح، جمع بين هذا وبين هذا. نعم. إن الصفا والمروة، وخذها قاعدة، هدي لن تجد أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واضح هكذا. حتى بعضهم مثلا يحكي عن فلان أنه كان يقرأ في صلاة المغرب كذا وكذا 10 أجزاء، أيهما أفضل، تقرأ 10 أجزاء أم تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. زبلان صغيران بمكة من شعائر الله، أي معالم دينه، واحدها شعيرة أو شعارة، فلا جناح عليه. إباحة للسعي بين الصفا والمروة. إيش معنى إباحة؟ هنا لابد أن تتنبه. فلا جناح ليس المقصود أنه سنة، وإن قال به بعض الفقهاء. هنا لا جناح في الصفا والمروة، كان يعني هناك صنمان، فالصحابة يعني قبل الإسلام كانوا يطوفوا يسعون، ما في شيء، واضح، قبل الإسلام. بعد الإسلام تحرجوا، هل نسعى أم لا؟ فالله عز وجل يقول لا جناح عليكم، واضح. أما حكم السعي ففيه 4 أقوال، السعي بين الصفا والمروة فيه 4 أقوال. القول الأول الركن، وهذا قول المالكية، وقول كذلك الشافعية، وهو قول عند الحنابلة. قول الثاني أنه واجب، وهذا قول الحنفية، واضح أنه واجب. القول الثالث أنه سنة، وهذا قول لبعض الفقهاء، وبعضهم ينسبه رواية للإمام أحمد. القول الرابع أنه واجب، ركن في العمرة، مختلف فيه في الحج. وابن العربي يحكي الإجماع، ابن العربي المالكي يحكي الإجماع على أن السعي بين الصفا والمروة ركن في العمرة، قال لا خلاف في ذلك. أما ابن حجر فيقول يعني تعجب من نقله هذا، واضح، كأنه في المسألة خلاف. نعم. فقول المؤلف هنا السعي بينهما واجب عند مالك والشافعي، لو قال المؤلف ركن لكان أولى، واضح، لأن المعتمد في مذهب الشافعية ركن، والشافعية يفرقون في الحج بين الركن وبين الواجب، واضح. وإنما جاء بلفظ يقتضي الإباحة لأن بعض انظر، الآية هنا حصل فيها إشكال من جهتين. من يرى أنه سنة، الأول في قول تعالى فلا جناح، واضح. الثانية ما سيأتي بعد، أي التطوع، واضح. إذن فقالوا التطوع سنة، واضح. لأن بعض الصحابة امتنعوا من السعي بينهما، لأنه كان في الجاهلية على الصفا صنم يقال له إساق، وعلى المروة صنم يقال له نائلة، فخافوا أن يكون السعي بينهما تعظيما للصنمين، فرفع الله ما وقع في نفوسهم من ذلك. ثم إن السعي بينهما واجب بالسنة. قالت عائشة رضي الله عنها، قلنا التعبير بالركن أفضل إلا إذا قلنا على قولي، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي بين الصفا والمروة وليس لأحد تركه. وقيل إن الوجوب يؤخذ من قوله شعائر الله، وهذا ضعيف. يعني الآن إذا قلنا أن الطواف ركن، طيب من أين استفدناه أنه ركن؟ هل استفدناه من الآية أم من الحديث؟ المؤلف يقول لا، استفدناه من الحديث، الآية لا دليل عليها للوجوب. وبعضهم قال لا، الوجوب استفدناه من قوله سبحانه وتعالى شعائر، شعائر أي معالم دين الله الظاهرة. نعم. لأن شعائر الله منها واجبة ومنها مندوبة، يعني كالأذان عند من يرى أنه سنة من شعائر الإسلام أم لا، بل صلاة العيد عند من يرى أنها سنة يقول هذا من الشعائر. نعم. وقد قيل إن السعي مندوب، يتطوف أصله يتطوف، ثم أُلزمت التاء في الطواف، وهذا الطواف يراد به السعي 7 أشواط، ومن تطوع عام في أفعال البر، أو خاص في السعي بين الصفا والمروة، ومن الصفا إلى المروة هذا شوط واضح ثم يرجع واضح، خلافا يقولون لابن حزم جعل هذا وهذا شوط واضح، يقولون الله أعلم، يقول ابن حزم لم يحج واضح، هناك من العلماء من لم يحج منهم كذلك الشوكاني مع أنه كان قاضي، ومنهم أبو إسحاق شيرازي واضح، ويقولون الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي حج عنهم واضح، هكذا بعض الناس عنده ذكاء، والشيخ سليمان العيوني واضح حج عن سيبويه، نعم انظر عند إنسان يعني فطنة يحج عنهم واضح، واحد منكم يحج عن الإمام مالك، واحد يحج عن الشافعي، هذا يحج عن أبي حنيفة واضح، وهكذا كل إنسان يحج عن هؤلاء. نعم. فيقتضي أن السعي بينهما تطوع ويخاف الوجوب من السنة، أو معنى تطوع التطوع بحج بعد حج. إذن هنا الإشكال في الآية هذه، فمن تطوع، المؤلف قال عام في أنواع البر، طيب قال أو خاص في السعي بين الصفا والمروة، فيقتضي أن السعي بينهما تطوع ويؤخذ الوجوب من السنة، يعني المؤلف قال هنا فمن تطوع يعني تطوع بين الصفا والمروة، لكن هذا التطوع تطوع واجب واضح هذا أم لا، ليس تطوع مندوب، يعني كما يقول إنسان تطوع وأصلي الظهر، الظهر هو واجب واضح، أما هل يجوز الإنسان أن يتطوع يطوف بين الصفا والمروة، هل يصح واضح؟ لا شخص ذهب لمكة دخل مكة فقال نتطوع لله نطوف عفوا نسعى بين الصفا والمروة يصح؟ مستقلا لا يصح، لأن السعي بين الصفا والمروة ليس عبادة مستقلة، كما أن الإنسان هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل يجوز الإنسان يعني خشع قلبه فسجد هل يصح؟ بعض العلماء يقول لا يصح، لأن السجود ليس مستقلا، إما أن يكون تلاوة أو شكر أو نحو ذلك واضح، لكن مستقلا كما أنه لا يركع الإنسان خشع قلبه فقام وركع، لا هذا ليس عبادة مستقلة. نعم. الذين يكتمون، اليهود كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب التوراة، هنا اللاعنون الملائكة والمؤمنون، وقيل المخلوقات إلا الثقلين، وقيل البهائم لما يصيبهم من الجذب بذنوب الكاتمين للحق، وبينوا إنما شرط في توبتهم أن يبينوا لأنهم كتموا، يعني يقولون كل ذنب فتوبته بما تناسبه، يعني ما يأتي شخص فعل وفجر وذنوبه متعدية ثم يقول أنا تبت، لا بد من إصلاح ما أفسد، حتى يقول أن المفتي لا بد أن يصح، أن يفتي بغير الفتاوى التي فتى بها وكانت خطأ ويعلم أنها خطأ واضح، وهكذا. والناس أجمعين هم المؤمنون، فهم عام يراد به الخصوص، لأن المؤمنون هم الذين يعتد بلعنهم للكفار، وقيل بلعنهم يلعنهم جميع الناس في الآخرة، إذن إما أن يكون هذا عام يراد به الخصوص أو عام باقر على عمومه إذا قلنا في الآخرة. نعم. خالدين فيها أي في اللعنة، وقيل في النار، ولهم ينظرون من أنظر إذا أخر أي لا يؤخرون عن العذاب ولا يمهلون، أو من نظر لقوله ولا ينظرون إليهم ولا ينظر إليهم، إلا أن هذا يتعدى بإله، وإلهكم إله واحد، الواحد له ثلاثة معاني كلها صحيحة في حق الله تعالى، أحدها أنه لا ثاني له فهو نفي للعدد، والآخر أنه لا شريك له ولا نظير، والثالث أنه واحد لا يتبعض ولا ينقص. انظر كلام الشيخ الآن، كلام الشيخ هذا عندما قال الواحد، نلاحظ أن كلام الشيخ كلها يدور في توحيد في توحيد الربوبية، والأصل أن يذكر توحيد الألوهية، هذه الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية قال أحدها أنه ثاني لا شريك له فهو نفي للعدد، نعم. ثانيا أنه لا شريك له ولا نظير، نعم. أنه واحد لا يتبعض ولا ينقسم، هذه من الألفاظ المجملة، هذه من الألفاظ المجملة. أولا نحن نقول الأصل أنه الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة نتركه، واحد لا شريك له كما قال الله عز وجل، واضح هذا هو الأصل. أما المعنى فنستفصل عنه، واضح، لأن البعض يتوصل بذلك إلى نفي الصفات. نعم. وقد فسر المراد به هنا في قوله لا إله إلا هو، واعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث درجات: الأولى توحيد عامة المسلمين، وهو الذي يعصم النفس والمال في الدنيا وينجي من الخلود في النار في الآخرة، وهو نفي الشركاء والأنداد والصاحبة والأولاد والأشباه والأضداد. الدرجة الثانية توحيد الخاصة، وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من الله وحده، ويشاهد ذلك بطريق المكاشفة لا بطريق الاستدلال، فإن معرفة ذلك بطريق الاستدلال حاصلة لكل مؤمن، وإنما مقام الخاصة يقين في القلب بعلم ضروري لا يحتاج إلى دليل، وثمرة هذا العلم الانقضاء إلى الله والتوكل عليه وحده واقتراح جميع الخلق. فلا يرجو إلا الله ولا يخاف أحدا سواه، إذ ليس يرى فاعلا إلا إياه، ويرى جميع الخلق في قبضة القهر، ليس بيدهم شيء من الأمر، فيطرح الأسباب وينبذ الأرباب. هذا مما ينتقد، يطرح الأسباب. نقول ما يطرح الأسباب، إن شاء الله يطرح الأسباب. نعم يعتقد أنها أسباب، لكن لا يعتقد أنها مؤثرة بنفسها. ومر معنا في أصول أن الناس في الأسباب منهم من يرى أنها مؤثرة بنفسها، وهؤلاء المعتزلة، هذا لا عبرة بهم. ومنهم من عطل الأسباب تماما، حتى هم يقولون الإنسان إذا طعن بسكين، طيب هل مات بالسكين؟ لا، وإنما أجله جاء عند ملاقاة السكين لجسمه، وهذا قول غير صحيح، لأن هذا تعطيل لشيء أشياء يعني ذكرها الله عز وجل وعلق بها بعض الأحكام. إذن ما القول الأقرب؟ أن نقول هي أسباب لا تؤثر إلا الله عز وجل هو الذي جعل لها التأثير. نعم، بطريقة المكاشفة، يعني يقصد يعني كما نقول طريق الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، واضح؟ أن تستسلم وأن تعلم أن الله عز وجل هو الذي قدر ذلك، لكن بالاستدلال، ويقول هذا يعني يعلمه كل مؤمن، واضح؟ وفي كلام الشيخ هذه المكاشفة، وسيأتي معنا الفناء، واضح؟ سيأتي معنا الفناء. الفناء قد يستخدمه بعض يعني أهل السنة، لكن بعضهم يجعل الغاية هو الفناء. لا، الغاية ليس هو الفناء. ثم قلنا مصطلحات الشريعة أفضل أن تستخدم ما استخدمه الشريعة، استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. والدرجة الثالثة ألا يرى في الوجود إلا الله وحده، فيغيب عن النظر للمخلوقات حتى كأنه عنده معلومة. وهذا هو الذي تسميه الصوفية مقام الفناء، بمعنى الغيبة عن الخلق، حتى إنه قد يفنى عن نفسه وعن توحيده، أي يغيب عن ذلك باستغراقه في مشاهدة الله. هكذا بعضهم يقول، هكذا حتى بعضهم، يعني لو أنا ما أقول لكم اذهبوا يعني إلى بعض الكتب، بعض خاصة طبقات الصوفية والمبالغات فيها، يقول قد كان الولي هذا يخرج بدون لباس. لما؟ لأنه خلاص لا يرى أحدا. لا، من قال لك هذا؟ ما فعلها، ما وصل إلى هذا يعني أحد من الصحابة، واضح؟ وإنما عندنا مقام، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا هذا ما ورد. وهل هناك بعد عبودية النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولا لم يقل ذلك، ولا غاب عن الخلق، ولا، واضح؟ وإنما كان حاضرا، أفلا أكون عبدا شكورا، وكان يصلي وأمامه عائشة ونحو ذلك، ما غاب عنها، واضح؟ إذن فهذه المبالغات، واضح؟ فعندما عائشة أخبرت عن قوم أنهم يقرؤون القرآن ثم يسرعوا، فقالت يعني ما في أحد من الصحابة فعل ذلك. هذا يعني هل القرآن هكذا يجعلك تفعل هكذا؟ نعم، بعضهم يسرع وبعضهم جن وبعضهم لا، القرآن لم يأتي لهذا، القرآن يهذب، يعني إذا كان هكذا القرآن يفعل إذن لا تقرأ القرآن، واضح؟ فكل من خرج عن يعني مظاهر العبادة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تكون من باب المبالغات. ثم انتقل الشيخ إلى تفسير آيات أخرى نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. على القبلة، استقبال القبلة عين القبلة أو جهة؟ أحسنت، هل يجب استقبال عين القبلة أو الجهة؟ الشافعية يتشددون، فلا بد من استقبال العين. أما الأحناف فيقولون استقبال الجهة. والدليل على يعني سبب الخلاف الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. أما الشافعية فيقولون لا، أمرنا باستقبال القبلة فلا بد من استقبالها. واضح. ومعنى جهة القبلة ولو انصرف قليل عند الشافعية لا، إذا انصرف وهو يعلم لا لا يصح. واضح. لكن خذ بالأحناف سهل. الذين لم يأخذوا بالأحناف يتحرون. نعم، يحصل إشكال حتى أنهم اعترضوا على الشافعية بمسألة. الآن هذه الكعبة صح؟ طيب إذا كان عندنا صف هكذا الآن هذا سيكون إشكال. واضح. وبعضهم يقول إذا كنت في الكعبة فلا بد من استقبال الكعبة، وإذا كنت خارجا استقبل المسجد، وإذا كنت خارجا بعيد عن مكة فاستقبل مكة، وإذا كنت بعيد استقبل الجهة. واضح. وثم العلماء يختلفون في بعض المسائل، يعني بعض المساجد تكون منحرفة قليلا. واضح. فيحصل خلاف كم الدرجات التي يتجاوز عنها. واضح. فيه خلاف، وبعضهم هكذا يتشدد، بعضهم يأتي بلابتوب ثم يدخل مسجد قديم قد صلى فيه ملايين الناس ثم جوجل ثم هذا منحرف، ثم يجعل الناس يعني ربما يهدم المسجد ويشكك الناس في صلاتهم، والتغير هو يعني شيء قليل جدا. واضح. هذا قد يغتفر فيه إذا أمكن مثلا أن يحرف فراش المسجد قليلا، لكن أن تشكك الناس وتريد تهدم المسجد لأجل انحراف يسير هذا ليس من الفقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.